يا الهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي وان رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي يا الهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي وان رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي تسمع ويني شفي الأجل عمري يا بويا وجيتك أشتي لك هضم دهري مثل يعقوب دمعي من الجفن يجري وحس نار الخليل واجرب صدري أوين وانحب ونوحا من هضم كسري ومثل هاجر تشتت وين شغل فكري ما أدري أتوجه وين من نايباتي وترطب بجفن العين ساعة مماتي مشبوح عيني مشبوح عيني الهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي وان رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي يا الهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي وان رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي تسمع ويني بس رب العرش يعلم كسر بالباب مني ضلع وتهشم صرت لنوح مركز والحزن والهم من وني بنات تتعلم كسور ضلعي انفجار دمعي مثل زمزم لكن زمزم يا بويا ما تطافح دم وانا بدمعي جري دموم من عيني سافح اخمد جمر نار تحوم بين الجوانح جمرة وينيني جمرة وينيني يا الهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي وان رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي يا الهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي وان رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي تسمع ويني تعتقد قلبي صخر مرمر لأن على الصبر يا أبو يا ما يقدر بس ما ضلع مني انصاب ويتكسر همت مثل يا ماما التايها بالبار لو انك ناشدت وانا بطل خبر وصيتك يا رسول الله شتف حدر كان الوصي وياي هناك وقت الرزية، كل همه يحفظ وياك عهد الوصية. شلوا يميني يالهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي، وإن رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي. يالهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي، وإن رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي. تسمع ويني كسر الضلع والباب والبسمار، وحق محسن الطاحي وهو باب الدار. لوان ما بالوصية توصي حامي الجار، ما ينكسر ضلعي ولا يصير الصار. وبعد عندي خبر يا أبو يا المختار، خبر محسن يسجر بالضماير نار. عتبة محسن من طاح هذا الجرالي، حتى الصخر والنوناح يبكي على حالي. طايح جنيني طايح جنيني. يالهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي، وإن رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي. يالهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي، وإن رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي. تسمع ويني تسمع ويني. قبل ما يبتدي بروحي الأجل يحدي، وصية كانت ويا المرتضى عندي. وصيت الوصي بنوحي وجمر وجدي، سواد الليل يدفني بوسط لحدي. وانا بهاليوم ظليت بقبر وحدي، واطفالي بقت ايتام من بعدي. شيعني حدر هاليوم وانحمل نعشي، وصيت ما اريد القوم كشيعي تمشي. ومعذبيني تخمد نار جمرة مصابي مصابي، وإن رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي. يالهادي ما تخمد نار جمرة مصابي مصابي، وإن رسمت بباب الدار صورة عذابي عذابي. تسمع ويني تسمع ويني. يحاتفني الهضم وانا الصبر طبعي، متت ويتامي ظلت بالحزن تنعي. جيت بهذا حالي وهاي ظمتي وضعي، اريد بعينك تشاهد كسر ضلعي. رغم هذا الاجل ما ينجي